والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد، حقيقة أنا عندي فقط مشروع أود عرضه على الناس، لكن قبله نصيحة موجزة أو تعليق على مسألة الترويسة. وفي بعض إخواننا الفضلاء قال برضو علق لنا على الفنايل والمناطين الضيقة اللي بيجيبها بعض الشباب. الملابس الضيقة يا مشايخ يا شباب ليست من المروءة، ولا تستر العورة لأنها تغطيها نعم، لكنها تجسدها وتصفها، بالتالي لا يحصل الستر. والله جل وعلا يقول لعباده خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وبعض البناطيل الضيقة وكذلك ينضم إليها أن تكون الفنيلة أو القميص ضيق وقصير، إذا ركع أو سجد انحسر القميص وانحسر البنطال، فانكشف جزء من العورة فبطلت الصلاة. وكل هذا لا يليق أصلا بأهل الإسلام. فمن المروءة أن يتربى الشباب على الملابس المحتشمة وعلى الملابس التي تليق بالأدب والتي تليق بالمسجد، ويحافظ على عبادته. أما موضوع الترويسة، الترويسة اللي سميت ترويسة من إيش؟ رأس السنة. ما أعرف السنة ضنبوا يعني، ما أعرفه. رأس السنة يأتي سنة، السنة الميلادية. طيب نحن اليوم في يوم 1/1/2012 اللي هو رأس سنة 2012 لميلاد المسيح عليه السلام، لكن رأس السنة الهجرية مرت عليه 7 أيام. نحن اليوم في 7 أيام، شهر وسبع أيام. نحن اليوم في 7/0/1433، مر على رأس السنة الهجرية شهر وسبع أيام، وما رأينا أحد عمل فيها حاجة أصلا، والحمد لله الله سلم السنة الهجرية. إذن ما تراه مما يسمى بالترويسة ابتداء هو من أعياد الكفار والمشركين وليس من أعياد المسلمين. وهناك أصل ذكرنا به عدة مرات مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل يقول لا عيد للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، فكل عيد سوى الأضحى والفطر إما من أعياد المشركين وإما من أعياد المسلمين المبتدعة المحدثة، وكل ذلك مرفوض في الشريعة. ثم هذه الأعياد قبل أن ننظر إلى ما يحدث فيها هي من تقليد الكفار والمشركين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن تشبه بقوم فهو منهم، فقوله فهو منهم ظاهرها من تشبه بالنصارى فهو نصراني، ومن تشبه باليهود فهو يهودي، ومن تشبه بالمشركين فهو مشرك. ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وإن كان هذا ظاهر النص، لكن أقل درجاته إذا أردنا أن ننزل شوية عشان ما نضيع الناس كلها، فإن التشبه بهم من كبائر الذنوب. إذا ما قلنا يهودي ولا نصراني في مرحلة لا نستطيع أن لا نقولها، وهو أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. هذه مسألة مهمة لا بد أن تعرفها. ولذلك الذين يخرجون في الشوارع وبهذا النمط وبهذه الطريقة تجد أسراب من النساء، من الأطفال، من الرجال، من الشباب، شاب يقترن مع شابة، شابات معهم شاب، عالم تخرج وكأنما يعني ناداهم منادي فلبوا وهبوا لا تدري لأين يذهبون. هذا المظهر هو مظهر الكفار نفسه، ويضيفون عليه إظهار المناطق، الأماكن التي تعد وتزين وتزخرف وتجهز فيها الأطعمة والمشروبات والحفلات الغنائية من مجان إلى مليون، في بعضها دخوله مجان وفي بعضها دخوله مليون. زول يدفع المليون عشان يحضر حفلة، حقه ندوك 10 مليون ما تحضره لأنك خسران أنت أصلا. فكل هذا المشهد بشكل هذا منقول تماما من الكفار كما هو. والإنسان يعجب لماذا يسارع الناس في تقليد الكفار تقليدا أعمى وأصم وأبكم ولا يقلدون أهل الخير. يعني حتى البيض والدقيق خلوا كده الساعة 12 قربت يقيفوا، لما تمت 12 يكسروا البيض ويفكوا الدقيق، يلاقوا العربية يكسر فيها البيض وكبوا الدقيق ده ثاني ما بشوف خلاص يقيف قبله. وأكثر ناس بيربحوا تجار البيض والدقيق في قضية الترويسة، الناس بتشتري دقيق بكميات وبيشتروا بيض بكميات. أستدلزمش ده لو حسبته اقتصاديا بس، خليك هذا الجانب الشرعي جاي، لو حسبته من ناحية اقتصادية فقط هتجد يخسر الناس خسارة فادحة، والناس أصلا في ضيق. والغريبة أنا شفت أيام احتفال النصارى بعيد الميلاد اللي هو يوم 25-26 قبل كم يوم، جابون في الفضائيات جابوا بعضهم يتكلم يقول نحن زمان معتادين في عيد الميلاد نشتري هدايا، قال لكن السنة دي غلبنا لأنه في غلاوة في ضيق. والسودانيين من أفقر الناس، والمسألة دي ما غلبت، نشتروا البيض ويشتروا الدقيق والسر السجائر ويشتروا اللخبطة كلها ويشتروا في يأكلوا ويشربوا في الأماكن والمطاعم، ما شاء الله القروش راكد عندهم. فالمظهر ده مظهر منقول برمته من المشركين والتشبه بهم من كبائر الذنوب. لكن الواحد يقول ليش الناس يعني فضائيات زي ما بتظهر لك المظهر ده والناس بتكالبوا على اتباعه، الفضائيات بتنقل مشاهد لطلبة يحفظون القرآن، لناس يخطبون الجمع في الحرم المكي والمدني، ناس يبكون من خشية الله، دروس ومحاضرات. لكن الناس ما بقلدوه من ليه ما عارف ليه. قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. دي المشكلة بتاعت الإنسان، فيه صفتين خطيرتين، ظلوم جهول، والظلم لا يزول إلا بالعدل والجهل لا يزول إلا بالعلم. ولذلك كان العلم أساس هذا الدين، وكان أول من أوائل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والدين كله جاء بهذه القضية، قضية العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يعني زودك بالآلات طلعك ما تعرف حاجة لكن أداك الآلات عشان تتعلم. العلم به يعرف الإنسان حقوق الله، يعرف مصالحه في الدنيا والآخرة، يتأدب يتهذب يحسن للآخرين. ولذلك لما كان هو ظلوم وجهول وظل في ظلمه وجهله قلد الكفار وجرى خلف الباطل ولم تجد في أماكن الحق إلا قليلا. فنحن حقيقة أكثر ما نخشى أن تنتقل هذه الثقافة. صحيح صراحة أنا أعتذر للإخوان أن أقول الثقافة القذرة التي هي من زبالة أفكار البشر، نخشى أن تنتقل إلى أحيائنا الطاهرة وقرانا النظيفة، لأن ابن آدم يعني مجبول على التقليد وبيحب يقلد، لكن لو الله هداه بيقلد أهل الخير، ولو ربنا ما كتب له التوفيق بيقلد أهل الباطل، بل ابن آدم يقلد الشيطان ويقلد الحيوان، كيف لا يقلد ابن آدم مثله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بيمينك وسم الله واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. سمع شايف بعض الناس يجيب لك يشرب كده على اليسار، ده مقلد الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا سنن، قص الشارب، الإبطين، حلق العانة، قص الأظافر، لا تتجاوز 40 يوما مهما دعتك الظروف. في ناس يخلوا الأظافر، يعني في نساء وفي بعض الشباب يخليها تطول كأظافر الحيوان المفترس، ده تشبه بالحيوان. أسد سمحة من وين دي؟ فيها جمال دي؟ هذا شغل إبليس يزين لك الباطل. فهم مجبولون، الناس مجبولون على تقليد الآخرين. وكمان لما جاءت الفضائيات ما قصرت، فأصبحت بعدين إبليس الآن تقريبا هو مرتاح بدرجة كبيرة جدا، زمان كان تعبان خالص، أسأل الفضائيات دريحته راحة شديدة، بقى الفضائيات تأدي له 80% وتخلي له 20% بس كده. فننتبه لهذه المسألة، هذه القضية، هذه المشاهد والله تغضب رب العالمين وتحل بالناس العذاب. ولولا أن الله جل وعلا حليم على عباده الذي شاهدنا جزء منه البارح في العاصمة، لكان كفيل بأن يقلب العاصمة ظهرا على عقب. ومن الأخبار المزعجة أن تعرفوا حاجة اسمها الميقومة، مصحة الميقومة دي بتاعت شنو؟ دي بتاعت الأطفال اللقطاء. العاصمة تستقبل ما يقارب 1000 ابن زنا في كل عام. ونعم هذا هو، هذا الذي نريد أن نذكر به. وشهر 9 فيه 3/4 هذه المواليد طلعت منين؟ الترويسة، حصاد الترويسة. هذا من حصاد الترويسة، وهذا ليس هو أشرها، بل فيه من الشر ما هو كثير. والله سبحانه وتعالى حليم على عباده، ولولا ذلك لقلب بهم الأرض وخسف بهم. فنرجو إنه يعني إخواننا شبابنا عوائلنا يعتنوا بأنفسهم بأطفالهم، وصراحة التحصين بعد اللجوء إلى الله يكون بالعلم بالمعرفة. هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالذي يريد النجاة يتشبث بالعلم الشرعي، يلجأ إلى الله. الأسر تحصن الأطفال، تحصن من هذه الأفكار، تبتعد عن هذه القنوات المفسدة. وهذه الكلمة يعني أنا أكتفي بهذا المقدار وأنفذ منها إلى المشروع بتاعنا الذي هو يتعلق بالعلم، الذي قلنا إن العلم هو الذي إن شاء الله تعالى فيه تحصيل لنا من هذه المسألة أو من هذه القضايا التي